مدينة ماحي الكبر والعاني والرجس، مدى الدار فيها قرة العين والنفس. مدينة ماحي الكبر والعاني والرجس، مدى الدار فيها قرة العين والنفس. تذكرتها والحال أني مخيم بباريس، أنحوها لأمحو بها رجسي. أراني إذا ما جئت طيبة زائرا، يقربني قربا يتم بها أنسي. أكرم خلق الله أحمد ما ترى، لزور خلا من كل معنى ومن حسي. وإنك مختار الإله وملجأ العوالم، من جن خفين ومن إنسي. عظيم عظيم الخلق والجود والعطاء، به زال همي ثم كسري كذا بؤسي. وإن دهش الأقطاب يوما بمشاد، أراه فيعليني إلى أعظم الكرسي. وهبت لكل المادحين شفاة، وهل يقبل المحمود تشفيع ليس؟ على عوجي أرجو عموم شفاعة الأمين، لمن يهوى العبيد من الأنس. عليك صلاة الله ثم السلام، فأمرك مقبول على العين والرأس. دعوت إلى التوحيد لله وحده، فكل سواه بنحاء وفي طمسي. هو الكل منه الكل لا رب غيره، فما ذم من كف ولا ذم من عكسي. عليك صلاة الله ثم سلامه، تحررنا من كل بطش ومن حبسي. عليك صلاة الله ثم سلامه، تحررنا من كل بطش ومن حبسي. عليك صلاة الله ثم سلامه، لأصبح ميمونا حياتك لا أمسي. عليك صلاة الله ثم السلام، لأصبح ميمونا حياتك لا أمسي. عليك صلاة الله ثم السلام، تجافيت عن أهلي وصحبي وعن جنسي. عليك صلاة الله ثم السلام، يتم الشفاء من كل بأس ومن طمسي. عليك صلاة الله ثم السلام، سرينا ووافيناك خير بني حمسي. عليك صلاة الله ثم السلام، فمنك علاج مرهم القلب والنفس. عليك صلاة الله ثم السلام، أحبك حبا لا يزال إلى الرمس. عليك صلاة الله ثم السلام، فكن لي لخير الخلق في اليوم والأمس. عليك صلاة الله ثم السلام، فبرهان حبي فيك أوضح من شمسي. عليك صلاة الله ثم السلام، برهان حبي فيك أوضح من شمسي. عليك صلاة الله ثم السلام، وتطرد أشكول اللعين من القدس. عليك صلاة الله ثم السلام، وتستأصل الخبز اليهود من الأنس. وتهلك دجال اليهود، وتهلك إبانا وديانا فيكمل لأنسي لتولك أجوك قبل أم وتنينا بفضلك نصرا شاملا مذمير الغرس عليك صلاة الله ثم سلام أتينا لكشف الكرب واللام واللبس عليك مدى الأيام ما قال خادم المدينة ماحي الكبر والعار والرجس عليك صلاة الله ثم سلام وآل وأصحاب ذوي الفضل والبأس مدينة ماحي الكبر والعار والرجس ندى الدار فيها قرة العين والنفس.